Of dat hij hier. Ja. افتتح لنا ها وين المكان؟ 34 الآية؟ الآية 34 إذ قلنا للملائكة قلنا يا آدم ورا كده لا اسكن أنت وزوجك لا ما قلنا الله ما تقرأ بعد هلا اقرا انت الى يسر تسعه كان يوجد وتجعل فيها من يسر فيها ايوه وعلم ادم الاسماء انت اقرا من الحاكم يرجع من صدرك في هذا الاسماء الغرض الحاكم الله تعالى الغرض ان الله بس افتتح لنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واتبع لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الجليل القرآن الكريم وهو الكتاب المعجز ونحن في هذا التفسير الجليل هو المختصر لكتاب ابن جرير الطبري أو كأنه نسخة من كتاب ابن جرير مع الفوائد والزوائد التي يذكرها الإمام ابن كثير من هنا وهناك من كتب المفسرين لكن العمدة هو الإمام محمد ابن جرير الطبري عليهم الرحمة جميعا وإيانا وإياكم والمسلمين ولا شك يعني هذه يحتاج يعني التفسير إلى يعني صبر وتودة وتمهل كما قال سعيد بن المسيب هو يعني الحديث عن الله سبحانه وتعالى يعني كأنت تقول أن الله سبحانه وتعالى يعني مراده في هذه الآية كذا وكذا وكذا ولذلك يعني كان كثير من الأوائل يتحاشون يعني مسائل التفسير لكن لا بد يعني من جماعة انها يعني تدخل في هذا الباب والممار لتفهيم المسلمين والا يعني يكون الجهل يعني بين اهل الاسلام وان كان الجهل يعني هو المستحكم الان في حياتنا بسبب غياب يعني كثير يعني العلماء الاخيار والصالحين يعني في حياة المسلمين وزيد على ذلك يعني هجران القرآن يعني هجر عند أهل الإسلام يعني ما هو يعني وجد يعني كما وجد السنة أو الفقه لأن يعني الفقه أكثر يعني يعني اتساعا عند أهل العلم كما يقولون أنهم يحتاجون إليه في اليوم والليلة لكن القرآن يحتاجون إليه اليوم والليلة أكثر من الفقه وأكثر من الحديث لأنه هو السبب في الحديث والفقه أو الفقه والحديث كأنهما يعني موجودان يعني في داخل التفسير لكن غاب علينا يعني ذكر ابن حجر يعني في كتاب الأحكام وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لما ذكروا يعني مسائل الاجتهاد قالوا الإنسان ما بيحتاج للاجتهاد ليه لأنه القرآن والسنة يعني جاءت بكل ما يحتاج إليه الناس حتى يعني ولو حصل يعني المتجددات والحوادث لأنها موجودة وتبنى على ما سبق، لكن يعني لما كان فهم الناس يعني هو القاصر صار يعني صارت مسألة الاجتهادات والعلماء يعني يكون بين الناس وبين القرآن والسنة والفقه إلى آخر ذلك. فلذلك يعني الحمد لله رب العالمين، يعني من الله علينا يعني باختيار يعني جماعة من إخواننا وعلى رأسهم يعني أخونا وشيخنا صلاح يعني في اختيار هذا التفسير، وإن كان سبقوه يعني جماعة لكن على أي حال لهم الفضل يعني من قبل يعني أخونا شيخ وحيد ومن معه، ومن قبل يعني أخونا شريف الطاهر، وقد بدأنا كان في تفسير ابن جرير الطبري، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني ما قدر نذهب فيه يعني كثيرا، ولذلك هذا من فضل الله يعني، يعني لابد الناس يعني يجعلوا عناية في هذا التفسير. وهذه كلمات يعني حتى التي يذكرها ابن كثير ولا ابن جرير هي كلمات يعني في النهاية، يعني الإنسان لابد له يكون عنده همة وعناية عشان يؤلف بين هذه الكلمات الموجودة في التفسير من أجل يعني يصل إلى المقصود والمراد يعني من النص أو من الكتاب عموما يعني، أو الأحكام عموما أو الشريعة عموما أو العقيدة عموما أو القرآن، باعتبار القرآن هو الوعاء الكبير الذي يعني يجمع كل العلوم الموجودة يعني في الأرض، كل العلوم في الأرض يعني هي يجمعها هذا الوعاء الكبير الواسع القرآن الكريم، ولذلك هو متجدد زي ما قال أهل العلم يعني وأهل التفسير وأهل القرآن، فلا بد أن نعطيه يعني عناية خاصة، يعني لا بد أن نعطيه عناية خاصة. وصحيح قد أنا أعتذر كثيرا يعني في عدم الإقراء، لكن الإنسان يعني يقتحم يعني زي أخونا صلاح يعني يقتحمني كثيرا يعني، وفي الآخر أنا أستفيد ذاتي يعني حتى في لما يقرأ هو يعني في مختصر ابن جرير، ولا يعني حتى لما قرأنا المقدمة الحقيقة يعني استفدنا منها استفادة جليلة جدا، ممكن أنا يعني بسببه يعني استفدت فائدة كثيرة جدا زي ما ذكر مسلم يعني كلكم تعلمون ذلك في المقدمة، ولما قال يعني تجشم هذا الباب أو العلم فيه صعوبة يعني، وزي ما قال ابن أبي زيد يعني لو ما سهل يعني العلم ما كان نحن نستطيع أن نتجشم هذا. فمسلم قال يعني لما نظر قال يعني وجد نفسه أنه هو أول من يستفيد بهذا العلم يعني أو هذه العلوم أو هذه المعارف يعني. فإن شاء الله تعالى الناس يقتحموا يعني، صحيح الناس يقتحموا والأيام قليلة والسنين يعني إنها كل يوم ماشى إلى قدام يعني إن شاء الله تعالى، فالناس يعني يحرض بعضهم بعضا التحريض هذا يعني. ومن أجمل يعني ما ذكر يعني أهل اللغة وأهل التفسير في حرض المؤمنين القتال مشاء حرض المؤمنين، والتحريض هو ذاته قالوا أصلا نوع من أنواع الهلاك يعني عشان يهلك عشان ينجو يوم القيامة، أو تكون حرضا مشاء يعني تكون من الهالكين. فقالوا هذه يعني من أجمل الكلمات الموجودة يعني في القرآن في يعني مسائل النجاة ومسائل الآخرة والجنة ولقاء الله سبحانه وتعالى، يعني لا يلقاه الإنسان إلا يعني بالهلاك، لأن الجهاد مظنة الهلاك. لذلك هذا يعني ما تجده كثيرا في القرآن، مش كلمة أو كلمتين تقريبا ولا واحدة ما أدري، الأنفال نعم الأنفال والنساء ويوسف عليه السلام. فنسأل الله التوفيق والسداد والصلاح إلى ما يحب ويرضى إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا يعني على يعني تكبدكم يعني إن شاء الله تعالى. والإنسان ما ينظر إلى قلة الناس أو كثرة الناس يعني، هذه ممكن يكون 7-8 يكون فيهم البركة إن شاء الله تعالى يعني. رأينا يعني كثير يعني من الشناقيط يعني، ولعلك انت قرأت على بعض الشناقيط وحدك اي وحده، فهم يهتمون يعني بكثرة الناس

قال كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيرا فكان مع الملائكة فتعبد معها فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس فلذلك قال تعالى إلا إبليس كان من الجن. قال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله خلق خلقا فقال اسجدوا لآدم فقالوا لا نفعل فبعث الله عليهم نارا فحرقتهم ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين اسجدوا لآدم قال فأبوا فبعث الله عليهم نارا فحرقتهم ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم قالوا نعم وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم. وهذا غريب لا يكاد يصح إسناده فإن فيه رجلا مبهما ومثله لا يحتج به والله أعلم. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم أن تسجد له ملائكته. وقال بعض الناس أكرم الله آدم بها نعم أن أسجد له ملائكته أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس كان سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أن أسجد لك؟ فقال لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ورجحه الرازي. وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها، بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. حديثا ضعف شيء. هذا نعم. ظاهر الآية ظاهر. معاذ ما مسأل الشام إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني القصة هذه صححها الشيخ الألباني طبعا حديث السجود المرأة للرجل. لكن هو صحيح وظاهر الآية رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فالسجود المعلوم هذا إذا أمر الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان ما عليه إلا أن يصع. طبعا فروا من هذا حتى ما يعني يقيس واحد من الناس يعني البشر على هذه الآيات زي ما فعل القماري عندهم يعني هذه الآيات يعني لو سجدت لواحد عظيم يعني ما بتكفر يعني إلا إذا قصدت إذا قصدت يعني سجدت له يعني من باب التعظيم والإجلال وإنه شريف وإنه عالم وإنه خير وإنه بركة كده يعني قالوا ليه لأنه يعني ذا قرآن يعني أصلا العقيدة متفق عليها جميعا أهل الإسلام الرسل جميعا صحيح لكن لله يعني يقول ما شاء ويفعل ما يشاء أي نعم صح أي ما هو حرم على بني إسرائيل أشياء وحلها لأهل الإسلام نعم هم قالوا العقيدة لا ما فيها حل وما فيها حرمة حاجة واحدة يعني خبر واحد بس يعني خبر ما فيه نص نعم. قال في تعليقا على الأثر نعم تعليقا قال والبيهقي رواه من طرق عن الشيباني عن القاسم الشيباني هاي. قد اضطرب فيه فتارة رواه عن ابن أبي أوفى وتارة قال حدثنا معاذ وتارة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ وتارة عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن صهيب أن معاذ وهو عند البزار والطبراني عن قاسم عن زيد بن أرقم عن معاذ ومداره في كلها على القاسم وهو مختلف فيه كما في الميزان. قال أبو حاتم مضطرب الحديث وقال الحافظ صدوق يضطرب. قال هناك اضطراب في المتن فرواه البعض بلفظ أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية سجد فسجد ورواية فيها أنه قدم من اليمن لا من الشام إلى آخره. هذا صحيح إنه جاء من اليمن. نعم. عندك أسرين ما مذكورات عندك. تحدث هذه؟ لا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد لكن قال حدثنا أبو سامو قال حدثنا أبو فارس بن حيان قال حدثنا أبو مالك. جاي جاي نعم جاي جاي نعم. وقال بعضهم وفي هذا التنظير نظر. قال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. نعم جاي نعم

وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم، وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا النضر أبو عمر الخراز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة والخزاز بالزاء نعم بالزاي أبو عمر الخزاز نعم. قال شجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة. وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن ابن هاني بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هي السنبلة. وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس قال هي البر. وقال ابن نعم أيوة عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس قال هي البر. قال ابن جرير حجاج في إذن مسند بن إبراهيم قال حدثنا مسلم هذا ولا محمد بن إسحاق الرجل من أهل العلم عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس عن مجاهد عن ابن عباس نعم عن مجاهد حجاج خطأ هاي نعم عن رجل من أهل العلم عن مجاهد كذا ما هو قال أصلا عند ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال عن ابن إسحاق بسنده سواء وسنده ضعيف جدا نفسه هذا نعم نعم وطبعا عن حجاج قطع. قال حدثني رجل من بني تميم قال ابن جرير وحدثني المثنى بن ابراهيم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا القاسم قال حدثني رجل من بني تميم ان ابن عباس كتب الى ابي الجلد يساله عن الشجره التي اكل منها ادم وشجره التي تاب عندها ادم فكتب الى ابو الجلد سالتني عن الشجره التي نهي عنها ادم وهي السنبله وسالتني عن الشجره التي تاب عند ادم وهي الزيتونه كذلك فسره الحسن البصري وهب بن نبي وعطيه العوفي وابو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن ابي ليلى. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر وكان ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر ألين من الزبد وأحلى من العسل وأحلى من العسل. وقال سفيان الثوري عن حسين عن أبي مالك ولا تقرب هذه الشجرة قال النخلة. قال ابن جرير عن مجاهد ولا تقرب هذه الشجرة قال ابن جرير قال ابن جرير عندكم ابن جرير خطأ جريج ها؟ نعم لأنه ما رواه عن مجاهد بن جرير صح. وقال ابن جريج عن مجاهد ولا تقرب هذه الشجرة قال التينة وبه قال قتادة ابن جريج. وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كانت الشجرة من أكل منها أحدث لا ينبغي ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وقال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب كذا قال سمعت وهب بن نبي يقول لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهى عن أكل الشجرة وكان الشجرة غصونها متشعب بعضها من بعض وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم وهي الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. فهذه أقوال ستة في تعيين هذه الشجرة. وقال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رضي الله رحمه الله والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه صدق علمه علم لا وإذا وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به والله أعلم. وكذلك رجح الإبهام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب. قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة فيكون معنا الكلام كما قرأ حمزة وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود فأزالهما أي فنحاهما ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون معنا الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبيل الزلل فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك

أو بجدة، وإبليس بدست ميسان من البصرة على أميال، وهبطت الحية لأصبهان. رواه ابن أبي حاتم. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وقال رجع ابن سلمة أهبط آدم عليه السلام يداه إلى ركبتيه مطأطئا رأسه، وهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. قال عبد الرزاق قال عمرو أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. رواه مسلم والنسائي. قال الرازي أعلم أعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه. الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجه شديد من المعاصي. قال الشاعر يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتدي وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابدي، أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. قال ابن القاسم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ابن القيم صح البيت لابن القيم البيت لابن القيم ابن القيم في ميميته ومشاهدا للأمر كده بالكسر عامله هاي مقصود بالتنوين أيوة التنوين هاي يخاطب يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي تصل الذنوب مشاهدا للأمر غير كأنه ما شاهده كأنه غير شاهد يعني غير معتبر يعني أو كأنه شهود ليس ما هو عدم يعني الاعتبار الغفل كأنه ما شاهده الغفلة يعني غير مشاهد تصل الذنوب إلى الذنوب غير مشاهد لا غير مشاهد للأمر غير مشاهد لا يا ناظر أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد نعم. قال ابن القيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. قال الرازي عن فتح الموصلي أنه قال كنا قوم من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة؟ قد طرد من هنالك طردا قدريا والقدري لا يخالف ولا يمانع. فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء كما قد وصفنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه مكرما كده نعم فأما على وجه الردع والإهانة فلا يمتنع. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة. قد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس له ما هو خارج باب الجنة. قال بعضهم يحتمل أنه وسوس له ما هو في الأرض وهما في السماء. ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي هاهنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد. في أحاديث صحيحة لكن نعم السرقة هاي رد برضه رواية الردع الرد عندنا الرد الردع والإهانة هاي الردع والرد يعني والإهانة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى

وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإن آياته إلا آياته إن آياته كتابه الذي أنزله إليهم وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله بذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا عليه أجرا. قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. قيل معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله بأجرة. فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه. وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة الذي إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة زوجتكها بما معك من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله فتركه. رواه أبو داود وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعة. فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من علماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر يعني صحيح الألباني وأظن الحويني يعني بعد ما ذكر كل الأسانيد المنقطعة والضعيفة كانوا ذهب مع الشيخ يعني نعم. الآن التفسير ده على فرض نعم تفسير ده على فرض صحته التوجيه ده على فرض صحة الآثار هذه نعم. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذيغ وحديث سهل في المخطوبة والله أعلم. قوله وإياي فاتقون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدوري لكن كلام مالك والجماعة دي اللي إذا يعني تعين عليه ما ينبغي له أن يأخذ الأجر إلا إذا احتاج. عندنا في أقرب يعني في مسألة الإجارة نعم يعني لا لا لا لا لا المفتي إذا تعينت عليه الفتوى يعني ما ينبغي أن يأخذ عليها أجرة إلا إذا لم تتعين لأنه نوع من أنواع التعليم له أن يأخذ عليها الأجرة نعم. تعين يعني ما في دور غيره ما في أي نعم ما هو حتى في الإفتاء قضاء وما شابه ذلك يعني ما ينبغي لأحد أن يعني يعرض نفسه للقضاء أو للفتوى إلا إذا تعينت عليه وعلم بأن يعني إذا هو يعني ما تحدث وما تكلم وما عرض نفسه ضعف. نفسه يعني ستضيع الأمور وربما يتولى واحد ما عنده يعني معرفة بهذه الأشياء ويقول أنا والله تعينت عليه لأنه ما في أحد ها هنا يعني ينبغي له ما أكون داخل في يعني الحديث النهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعينت حديث أبي موسى إذا تعينت هذا لا لا لا لا لا نوليه من طلبه أو يعني سعى إليه يبقى تعينت عليه إذا تعينت واحتاج أي أخذ نعم. يا شيخ واحد قال لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا قال تجدوا فلوس كثيرة قال لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا قال تجدوا فلوس كثيرة يعني كثير كويس يعني وما قال الدنيا دي كلها بحذافيرها إنها ما بتساوي حاجة إنها قليلة نعم إنما مستهزع ممكن بس الله ما يأخذ شيء منه ده مستهزع كلام عجيب لكن ما فهمه أقرأ

هاي تدل على وجود الجماعة. نعم تدل، لكن بعدك تبقى الأحاديث الواردة يعني في ذلك، يعني يعني قال الوجوب هل فيه إثم يعني في ترك الجماعة، ويكون الكراهة يعني للحديث الوارد يعني في الصحيحين وفي غيرهما يعني صلاة الفذ يعني يعني في فضلها بخلاف فضل الجماعة، فيها خلاف طويل يعني. لذلك الشافعي يعتبروها إنها فرض يعني كفاية، يعني لا بد، يعني لا بد من إقامة الجماعة في جماعة. نعم. إيه مقصود الجماعة؟ جماعة الصلاة ولا جماعة المسلمين؟ جماعة المسلمين وجماعة الصلاة بحسب ورود النص على ذلك يعني. وهي جماعة المسلمين من ضمنها جماعة الصلاة، وهكذا يعني. وهم لو صلوا ثلاثة يعني اعتبار عندهم جماعة. اللي ذكروا يعني البخاري يعني إنه ابن عون يعني أغلقوا الباب وأذنوا وصلوا، وكذلك ذكر عن البراء. نعم، لأنهم لا يطلبون جماعة يعني، هم جماعة يعني في النهاية يعني الإنسان يصلي في جماعة بقدر ما يستطيع. هو المالكي يقول يعني الجماعة يعني إنها موسعة، يعني تصلي مع زوجتك مع أولادك مع أهلك، يعني مع طلاب العلم معك مع كذا، يعني يكون في جماعة يعني. هي عندهم سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، من تركها يعني أبدا عندهم تسقط شهادته، يعني ما تقبل له شهادة يعني. ما مثل من ترك الوتر وقال أنا لا أصلي الوتر، ما تقبل شهادته، ما تقبل شهادته عندهم، وغالبا عند الفقهاء يعني، لأنه ترك المؤكد بلا يعني بلا ضرورة، بلا ضرورة. ما هو الأذان، الأذان عندهم يعني يقاتل عليه، مع أنه سنة مؤكدة عند الجمهور للحديث الورد في البخاري يعني، وصحيح كان يعني ينتظر ويتحين إذا سمع أذانا وإلا أقار. عندهم الإقامة عاكد من من الأذان، لأنه في رأي عند بعض الفقهاء ومنهم المالكية يعني تبطل الصلاة، وإن كان يسموه يعني هو من ماهية الصلاة لكن خارج الصلاة، ما في ماهية داخل الصلاة. داخل الصلاة الماهية يعني معناها الفرائض والمستحبات والواجبات والهيئة المعلومة، يا يعني إما خارج الصلاة وإما داخل الصلاة. فالخارج الصلاة غالبا أنها لا تبطل يعني، يعني تبطل بسبب يعني أنه تركها على الدوام، على الدوام. ما هو عندهم حتى المستحبات والمندوبات والواجبات في داخل الصلاة اللي يلزم منها سوء مالكي عندهم يعني لو تركها عمدا ما عليه يعني سوء سهو، بخلاف الحنابلة يعني لو ترك التشهد تبطل الصلاة لأنه تركه عمدا، ولأنه هذا من ماهية الصلاة ولو كان فيه سوء سهو. لكن المالكي عنده لو تركه أبدا يخشى عليه الكفر، يعني مش حرام أي يقص عليكم. لماذا؟ لأنه كان عنده كلام في هذه السنة يعني، عنده ما يصح إلا ما يصح عنده إلا الفرائض، فهو معطل ويعني للسنة، للسنة آه نعم مشاقة. وإن كان ذكر يعني القرطبي في التفسير يعني قال إنه يعني لا يعني جماعة من الفقهاء قالوا يعني لو ترك السنة يعني أعماله صحيحة وكذا، فابن العربي قال هذا القول يعني مقحم على المالكية ما عنده علاقة. في كثير يعني من المسائل اللي تنسب للمالكية وهي ما صحيحة غالبا ذكرها علماء الكوفة والعراق اللي اختلطوا مع مذاهب أهل الرأي والحنفية فيما بعد، والله أعلم. نعم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جمع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأتمرون.

نعم. قال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آيات. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قوله إخبارا عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقه إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما أحسن ما قال سلم بن عمرو. مروحة كتب شيء لوحة خفيف كده يعني. في إنسان بورا ولا ما في؟ ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد. لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. إن رفض الناس فيما فما باله يستمنح الناس ويسترفد. ورزق مقسوم على من ترى يسعى له الأبيض والأسود. يستمنحوا منحة يعني؟ أيوة. أي نعم. عندنا يستفتح الناس ويسترفدوا. وشنو؟ يسترفدوا. لكن هو من المنحة. هو الاسترفاد. فما باله يستمنح الناس ويسترفدوا. والرزق مقسوم على من ترى يسعى له الأبيض والأسود. وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري عن الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت ثم أنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. يداوي الناس وهو مريض. يداوي الناس وهو مريض والطبيب مريض. ولا وهو مريض الرواية بتاعه وهو مريض الناس. طبيب يداوي الناس وهو مريض. وهو نعم. طبيب يداوي الناس وهو مريض. قال: فضج الناس بالبكاء. قال أبو العتاهية الشاعر: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. والله إذا من أبلغ ما قال أظنه. وريح الخطايا من ثيابك يسطع. عندك تسطع من ثيام كويس. قال أبو الأسود: وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ قال: دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة، فقيل له في المنام: هي امرأة في الكوفة يقال لها ميمونة السوداء، فقصدت الكوفة لأراها، فقيل له: هي ترعى غنما بوادي هناك. فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينفرن منهن ولا يسطو الذئاب عليهن. فلما سلمت قالت: يا ابن زيد، ليس الموعد هنا، إنما الموعد ثم. فسألتها عن شأن الذئاب والغنم، فقالت: إني أصلحت ما بيني وبين سيدي، فأصلح الله فأصلح ما بين الذئاب والغنم. فقلت لها: عظيني. فقالت: يا عجبا من واعظ يوعظ. ثم قالت: يا ابن زيد، إنك إن وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها. يا ابن زيد، إنه بلغني ما من عبد أعطي من الدنيا شيئا فابتغى إليه إلا سلبه الله حب الخلوة. فابتغى إليه ثانيا إلا سلبه الله حب الخلوة، وبدله بعد القرب البعد، وبعد الأنس الوحشة. ثم أنشأت تقول: يا واعظا قام لاحتساب، يزجر قوما عن الذنوب، تنهى وأنت السقيم حقا، هذا من المنكر العجيب. تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب. لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو تبت من قريبي، كان لما قلت يا حبيب موضع صدق من القلوب. عندنا غيك مشاء ممكن. لا أشعار كويسة يعني جميلة، لكن قصص ما عندها يعني صحة يعني خاصة يعني تاريخ ابن عساكر هذا فيه دواهي شديدة، دواهي وموضوعات وأكاذيب ومختلقات. الرجل يعني هو في ذاته يعني دين يعني وخيره صالح وعالمه وكثير الترحال يعني له شيوخ يعني بلغوا 7000 تقريبا، لكن مع ذلك هو الكتاب يعني لأنه ما هو مقدوم ولا يستطيع أحد أن يخدم هذا الكتاب كما قال 450 مجلدة. وثم يعني في كثير من الأحيان ما يكون عندها أسانيد، فهذه تبحث فيها يعني اللهم إلا يكون في جوجل الآن يعني يمكن يدل لك بعض الشيء عن بعض الطرق يعني أو الأسانيد. نعم. هاي. ده أول. وعظ. الوعظ يعني. الوعظ هاي نعم. يعني هو ما يأذي يعني. مو صحيح، أنا كان يعظ الناس ويعلم الناس ويذكر الناس. هاي. وأكثر الناس آراء. ما هي أسانيد غير صحيحة يعني. هاي الأشياء يعني موجودة في النصوص هذه الآيات الثلاثة يعني، لكن في النهاية زي ما ذكر ابن عطية واستملحه كثير من الناس يعني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، والناس اللي بيعملوا بالمنكر ذي لابد يكون معهم واحد يعني هو هذه الآيات تخصهم هم، فلا بد واحد يأمرهم وينهاهم موجود معهم يعني. نعم. واستعينوا بالصبر والصبر. ها؟ ممكن يكون من علم بشأنهم يا شيخ. علم؟ يعني ما يكون شارك في المنكر لكن علم بشأنهم يعني. هاي هذا نعم، لكن الظاهر عنده انه كأنه مشارك لهم. المشارك ذاته لا بد ان يأمر وينهى. يعني لو وراد واحد يقتل انسان ما يتركه. أو يشرب الخمر يعني يمنعه، وحتى ولو كان هو يشربه يقول له والله أنا الله يهديني يعني، لكن أنت لا تفعل ذلك. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد. قال القرطبي وغيره: لهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وعلاها فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حمزة بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. قال ابن مبارك عن ابن الله عتى عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. قد يجزع الرجل وهو يتجلد فلا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال على مرضات الله، وعلموا أنها من طاعة الله. أما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من الكتاب ولا كتاب؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب. من الكتاب. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني بن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. رواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن إكرمة بن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ورواه بعضه عن عبد العزيز بن أبي ابن أخي حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الملك وابن عمير به، وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه البخاري ومسلم والنسائي من روايه الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حليث به. وقال الترمذي حدثنا ابو عبيده بن ابي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. تفرد بإخراج الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد بن جابر كذا قال. وقد روى الحافظ بن بكر بن الموضعي في تفسيره من طريق الآخر عن أبي هريرة فقال: حدثنا أحمد بن حسين بن أحمد البصري قال حدثنا أسلم بن سهل قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي واسطي يفنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤدب. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها. ثم قال الترمذي حدثنا حمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمعة جدري الأرض. فقال نبي الله: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه النسائي من محمد عن محمد بن بشار به، وعنه من عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به عن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد حذا عن شهر بن حوشب بقصة الكمعة فقط. وروى النسائي أيضا وابن ماجه عن محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطرين الوراق عن شهر بقصة العجوة عن عند النسائي وبالقصتين عند ابن ماجه. وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وابي هريرة، فإنه لم يسمعه منه بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن حسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عرومة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي هريرة قال: قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم يذكرون كما أتوا بعضهم يقول جدري الأرض جدري الأرض، فقال: الكمعة من المن وما هو شفاء للعين. وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عمش عن جعفر بن ياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمعة من المن وما هو شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وقال النسائي في الوليمة أيضا: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شارب بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. ثم روى أيضا وابن ماجه من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به. وقد روايا عن النسائية من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن مسلمة كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد. زاد النسائي وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. رواه ابن مردوي عن أحمد بن عثمان عن عبد الله الدوري عن عباس الدوري عن لاحق بن صواب عن عمار بن رزيق عن العمشي كابن ماجه. وقال ابن مردويه أيضا حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المنهال بن عم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده كماءات، فقال: الكماءة من المن وما هو شفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن ربيع به. ثم روى ابن مردويه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش به. وكذا روى النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى به. وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردويه حدثنا محمد بن عبد الله بن مغيم قال حدثنا حمد بن أحمد قال حدثنا حوثرة بن أشرس قال حدثنا حماد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تذاكروا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، قال بعضهم: نحسبه الكمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة وقد روي الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وروي عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا في الوليمة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمعة من المن وما هو شفاء للعين. فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها وسمعه من بعض صحابته وألغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة وهو لا يتعمد الكذب. وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة: المحفوظ انه كما يعني من المن ما هو بالتفاصيل لا، ولذلك عله الترمذي نفسه في العلل لو تذكرون ذلك عله الحديث معلول يعني ما يصح بكثره هذه الطرق، لأن المدار يرجع الى شهر بن حوشب حتى ولو فيه سند اخر صحيح هذا يعني معلول بالضعيف هذا، لكن لا لا لا لا لا لا لا كما من المن وشفاؤها وماؤها شفاء للعين هذا متفق عليه، يعني يبقى الزائد هذا معلول. ها الزائد هذا معلول. نعم. ولذلك المعلول يعرف بالله بكثرة الأطراف يعني. نعم. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن السلوى طائر يشبه بالسمان. شبيهة طائر شبيهة بالسمان. بالسمان بالسمان بدنيا. نعم بالسمان بالسمان. كانوا يأكلون منه. أشرب شيخ. أشرب. كما هي ما تقدم ما تقدم ما ذكروا يعني توجد في الأرض أصلا يعني ولا توجد في الشام وربما تكون فيه نيز يعني أي ما هي يعني جدري زي ما ذكر يعني معناها في جدار الأرض ذكر أبو شام وذكر النووي وعملوها جماعة يعني كانوا يعني أصابهم الهم وربنا سبحانه وتعالى رزقهم يعني. نعم هي فطريات هي فطريات. نعم. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن السلوى طائر يشبه يشبه يعني شبيه شبيه بالسمان بالسمان كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب السلوى طائر يشبه السماني. وقال ابن أبي حاتم حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس قال السلوى هو السماني. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة وربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. وعن إكرمة أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من عصفور ونحو ذلك. وقال قتادة السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة وتحشرها عليهم الريح الجنوب. وكان الرجل يذبح منها قدر الحمرة والحمرة كان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك. فإذا تعدى فسد ولم يبق منه ولم يبق عنده حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. وقال وهو ابن نبي السلوى طير سمين مثل الحمام كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. في رواية عن أبي قال سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام اللحم فقال الله لا يطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض. فأرسل عليهم ريحة فأذرت عند مساكنهم السلوى وهو السماني مثل ما قال السماني ما يصح السمان تذكر أظن الجوهري. نعم يقول كيف قال السماني يعني قال لا يقال سماني بالتجديد يعني السمان تجديد المين السماني السماني الناس مسمينه بالتجديد. نعم هو السماني مثل ميل قيد رمح في السماء. فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. وقال السدي لما دخل بنو إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام كيف لنا بما هاهنا أين الطعام فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجر الزنجبيل. والسلوى هو طائر يشبه السماني أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمينا ذبحه إلى أرسله فإذا سمن أتاه فقالوا هذا الطعام فإن الشراب. فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا فشرب كل سط من عين. فقالوا هذا الشراب فإن الظل فظلل عليهم الغمام. فقالوا هذا الظل فإن اللباس فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان ولا ينخرق لهم ثوب. وذلك قوله تعالى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وقوله وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا وظللنا عليكم الغمامة. ظللنا عليهم الغمامة عليكم إن شاء الله عليكم. نعم انزلنا عليكم المن والسلوى. ها ظللنا عليهم ظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. مش كده والله ما أعرف لكن ظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. يوم الآية عليكم بالمعنى ولا حاجة يكون بالمعنى جاتنا أكون في الكلام.

الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، وكما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا، وإنه لخاضع لربه حتى إن عثنونه ليمس موري كرحله. شكرا لله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى. قال بعضهم هي صلاة الضحى، وقال الآخرون بل هي صلاة الفتح، فاستحبوا للإمام والأمير إذا فتح بلدا أن يصلي به 8 ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات، وصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وقيل يصليها كلها بتسليم واحد. وقد تكلم القرطبي وهاهنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى وأطال الكلام فيها، وحكى عن الجمهور عن محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة المنع، واختار ابن العربي المالكي أن ذلك يجوز في المطابقة من الصحابة ومن في المطابقة أن ذلك يجوز في زمن الصحابة والتابعين لعلمهم باللغة وقدرتهم على المطابقة. ومن الصحابة والتابعين لعلمهم باللغة وقدرتهم على المطابقة، وأما من بعدهم فلا يجوز، وقد أنكر بعض العلماء على ابن العربي هذه التفرقة، والله أعلم. قال وكيع: إن لم تكن الرواية بالمعنى جائزة فقد هلك الناس، وصدق وكيع. وقال الحسن البصري: إذا أصبت المعنى أجزأك. قال قتادة عن زرارة: لقيت عدة من الصحابة فاختلفوا علي في اللغة واجتمعوا في المعنى. وقوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال البخاري: حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عنه عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني اسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه، فدخلوا يزحفون على استاههم، فبدلوا وقالوا: حطه حبه في شعره. رواه النسائي: رواه النسائي عن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي موقوفه، وعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك بعضه مسندا في قوله تعالى: حطه. قال: بدلوا فقالوا حبه. وقال عبد الرزاق: انبانا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني اسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعره. هذا حديث صحيح، رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع، والترمذي عن عبد بن حميد، وكلهم عن عبد الرزاق به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوه أن يدخلوا فيه سجدة يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعره. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا عندكم هو كلكم؟ عندنا ادخلوا الباب. ها؟ أي نعم. أنا ظنيت أنا مسألة من أصلها يعني، لكن بالنسخ أظن كلها ما موجودة. قال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد مثله، وهكذا رواه منفردا به في كتاب الحروف مختصرا. قال ابن وضيح: حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا ابراهيم بن المهدي قال حدثنا احمد بن محمد بن المنذر القزاز قال حدثنا احمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن طيب بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من اخر الليل اجتزنا في ثنيه يقال لها ذات الحنظل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مثل هذه الثنيه الليله ما مشكلة؟ إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء: سيقول السفهاء من الناس: قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، قال ركعا وقولوا حطة أي مغفرة، فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة، فذلك قول الله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال الثوري عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود: وقولوا حطة، فقالوا حطة حبة حمراء في شفيها شعيرة، فأنزل الله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال أصباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا هطي سمعانا أزبى مزبانا كذا كيف؟

قيل كان من آس الجنة طوله 10 أذرع على طول موسى، وله شعبتان تتقدان في الظلمة، وكان يحمل على حمار. قيل وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوا حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا، وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل. فقال له جبريل ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة، فحمله في مخلاته. قال الزمخشري ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد، أي يضرب الشيء الذي يقال له الحجر، وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس. فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا. فقد موسى هذا الحجر عطشنا. عندك الحجر موسى؟ حجر عصاه. عصاه شيء؟ فقد موسى. عندك الحجر أنت؟ عصاه. الطفل شامش. هو صحيح العصا يعني وليس. فقد موسى عصاه عطشنا. فأوحى الله إلي أن يكلم الحجارة فتنفجر لا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. الله أعلم. قال يحيى بن نضر قلت لجويبر كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال كان موسى يضع الحجر ويقول من كل سبط الرجل ويقوم من كل سبط الرجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا، فتنفتح من كل جهة عين على رجل، فيدعو ذلك الرجل سبط فيتضح أو فينضح وينضح من كل عين على رجل ويدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين فينضح فينضح من كل جهة عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل بيتي شق لهم من الحجر أنهارا. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد عن كريمة عن ابن عباس قال ذلك بيتي ضرب لهم موسى الحجر فصار منه 12 عينا مما لكل سبط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس. وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة العرف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم. أما في هذه السورة فإنها البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله فانبجست منه 12 عينا وهو أول الانفجار، وأخبر هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هناك، والله أعلم. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الرازي في تفسيره. قد سأل عنها الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب، والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه. ما دور خطأ الرازي؟ نعم يا شيخ، لكن العصا بتاعت موسى ما دائما بالمويه، لأنه ندب، عمل ندب للحجر، ما ضربه بالعصا؟ لا ندب على السنون أكيد، ما الحجر أخذ الثوب مولانا. لا يعني أي عصا كله ما ضرب الحجر، ما هو لازم يعني كده يعني لما يحتاجهم. أي نعم نعم لا لا ما هو محل واحد، هم الآن يقولوا الحجر يعني هو الذي يعني يفجر الماء، لكن العصا هي يضرب بالعصا أي حجر. نعم أي حجر من الأحجار. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، وكما ضرب به إلا البحر، وقلنا اضرب بعصاك البحر. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزال عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم بالتحريك. نعم. واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم. وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة، دبركم تعلمكم ونبوءكم، يعني بمعنى وزبر البعير وحفر. وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري: فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم. فقالوا: يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ها؟ ادعو لنا ربك. ادعو لنا ربك. ها؟ ادعو لنا ربك. هو ربهم، لكن هم قصدوا موسى. هم قصدوا موسى. نعم. يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى، لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فهو مأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، وكذلك فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها قال: قال ابن عباس: الثوم. قال: وفي اللغة القديمة دي فوموا لنا، بمعنى اختبزوا لنا. قال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا في عاثور شر، وقعوا في عاثور شر وعافور شر كذا. أيوة. وأثافي وأثافي ومعافير ومعاثير وأشبه ذلك مما تقلب الفاء ثاء. ومغافير وأشبه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب. نعم. عندكم مغاثير. مغا. أي ما هي مغاثير. صح. ومغافير ومغاثير وأشبه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. قال آخرون: الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد العلاء قراءة، أنبأنا ابن وهب قراءة، قال حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس سئل عن قوله عن قول الله وفومها: ما فومها؟ قال الحنطة. قال ابن عباس: أما سمعت قول أحيحة بن الجلح وهو يقول: قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا، ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبي عن ابن عباس في قوله تعالى وفومها، قال: الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك وإكرمة عن ابن عباس أن الفوم الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء: وفومها، قال خبزها. وقال هشيم عن يونس عن الحسن عن حسين عن الحسن وحسين كذا. أيوه حسين. نعم. عن أبي مالك: وفومها، قال الحنطة هو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، فالله أعلم. وقال الجوهري: الفوم الحنطة. قال ابن زيد: الفوم السنبلة. قال ابن زيد: الفوم دريد. نعم. قال ابن دريد: انت عندك زيد السنبلة مش السنبلة. نعم دريد. قال ابن دريد: الفوم السنبلة. وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم هو الحمص. الحمص لغة شامية. لغة شامية. الحمص بالضم. لغة شامية. لغة شامية. ومنه يقال لبائعه فامي. ومنه يقال لبائعه فامي مغير عن فومي. وقال البخاري: قال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى: قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقوله تعالى: قال وقوله تعالى: هبطوا مصر، هكذا هو منون